قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن البدع كلها مردودة، ليس منها شيء مقبول، وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها ضلال ليس فيها هدى، ولكنها أوزار ليس فيها أجر، وكلها أوزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق. ومعنى البدعة هنا، ما زال الشيخ رحمه الله يتكلم عن البدع، وبين أن البدع أولا كلها ماذا؟ مردودة، كلها مردودة ليس فيها شيء مقبول. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكلها ماذا أيضا؟ كلها قبيحة، لأن كل واحدة تحتاج إلى وقفة. وكلها قبيحة ليس فيها شيء حسن. يشير المصنف هنا رحمه الله إلى رد زعم الزاعمين بأن البدعة على قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة كما يزعمون. وهذا القول أولا هو مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. وكل هنا من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ العموم، ولا يمكن أن يستثنى منها بدعة واحدة. ولذلك إذا علمنا أن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، فليس فيها شيء حسن البتة. هذا من وجه. من وجه آخر أن الحسن والقبح إنما يعرف بالرجوع إلى ماذا؟ بالرجوع إلى الشريعة، إلى الكتاب والسنة، وإلى فهم السلف الصالح، لا بالرجوع إلى أهوائنا وآرائنا ويعني ما نستحسنه بعقولنا القاصرة، وإنما يرجع في ذلك. فما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. وقد حسن الشرع السنة، وقبح الشرع البدع بلا استثناء. فإذا كل البدع قبيحة. ثالثا قول: لو قال لنا قائل: كيف تقولون هذا وقد قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا الكلام صحيح، ثابت عن ابن مسعود. لكن ابن مسعود هنا ماذا يعني؟ قال هذا الكلام بأي مناسبة؟ من يعرف؟ اجماع على ماذا؟ الإجماع على خلافة، على استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما استخلف المسلمون أبا بكر بنص وإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أجمع على ذلك المسلمون. عندها قال ابن مسعود بعد أن ذكر هذا الحدث العظيم، قال: وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فالمسلمون قد أجمعوا على استخلاف أبي بكر، ثم إن النصوص تشير إلى ذلك، إما بصريح العبارة أو بالإشارة، كما تقدم لنا من الأحاديث الكثيرة في فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن آخر ما قرأنا فيها قبل أيام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومنها قوله النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر. ومنها قول: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. فما رآه المسلمون حسنا أي ما أجمع عليه أهل الحل والعقد، لأن المعتبر عند المسلمين في الإجماع هو إجماع أهل الحل والعقد من أهل العلم وأهل الفضل وأهل التقى وأهل الورع، ولا يدخل في ذلك رعاع الناس كما هو شأن أصحاب البرلمانات التي قلدنا فيها الغرب والشرق، وأفتى بعض المفتين الجهلة بجواز دخول المسلمين في هذه الانتخابات، والواقع أن دخول المسلمين في هذه الانتخابات عار وشنار وفتنة، عار وشنار وفتنة، لأن تلك الانتخابات لا شك أنها انتخابات ليست لأهل الحل والعقد، وإنما للسوقة ولأهل الشوارع وللسفهاء، كل يدلي بصوته، الكبير والصغير والمرأة والرجل والطفل والسفيه والمستقيم والمبتدع والفاسق والخبيث والطيب، الكل يأتي وإيش وينتخ ويدلي بصوته. هذا ليس من الدين في شيء، ليس من دين الله في شيء، بل هو تقليد أعمى محض للغربيين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فوا أسف على من يفتي بجواز الدخول في مثل هذه الإيش الانتخابات ويضلل المسلمين. والله والله والله وتالله وبالله، إن من يفتي بجواز الدخول في البرلمانات إنه يفتي المسلمين بجواز التحاكم إلى الطاغوت. نعم والله، مهما كان ذلك المفتي، والله مهما كان فضله وعلمه، من أفتاهم بجواز الدخول في البرلمانات والانتخابات فإنه يفتيهم بجواز التحاكم إلى الطاغوت، لأن أول عمل يقوم به بعد النتيجة أن يقسم أيمانا مغلظة على تطبيق الطاغوت، أليس كذلك؟ أذهب بعد هذا تقول إن الظروف تحكم تحتم على المسلمين أن يدخلوا في الانتخابات؟ والله ليس هناك ظروف تلجئهم إلى الانتخابات، ظروف من أجل أن يدخلوا في الحكومات، وما عرفنا أحدا دخل في الانتخابات إلا ودارت الدائرة عليهم. استعرضوا التاريخ منذ أن بدأت الثورات التي وجدت في العالم الإسلامي منذ نحو 50 عاما وإلى يومنا هذا، ها؟ أو منذ نحو قرابة 50 عاما، نعم، وإلى يومنا هذا، ماذا حصل؟ كل من دخل وفاز على أكتاف المسلمين بدأ بماذا؟ ها؟ بدأ بتصفية المسلمين أنفسهم الذين ركب على أكتافهم وفاز بسبب أصواتهم. فهمنا هذا؟ ولذلك يا إخوة الإسلام لما يقول عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فإن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة لا يعني رعاع الناس، لا يعني السوقة، لا يعني أبناء الشوارع، لا يعني أصحاب الأفلام، لا يعني أصحاب الدعايات الذين يشترون الذمم، ها؟ وإنما يعني من؟ أهل الحل والعقد. عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يتكلم عن شيء هام في مكة نصحه عبد الله بن مسعود أن لا يتكلم بها بين الناس في الحج، وإنما قال دعها حتى تصل إلى المدينة وفيها المهاجرون والأنصار وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الحل والعقد، ثم قل بعد ذلك ما شئت. فاستجاب عمر رضي الله عنه وأرضاه. عرفتم هذا؟ فإذا أصحاب الانتخابات ومن يفتي بجواز الدخول في الانتخابات والله إنها لا فتوى ظالمة مهما كان المبرر، وإن وقعت من أحد من العلماء فهي هفوة منه، وأما بقية المفتين غير العلماء فهؤلاء لا يلتفت إلى فتواهم، أما إن تبناها أحد من العلماء فإنها هفوة منه، لعله ما أدرك حقيقة ما تؤول إليه هذه الإيش هذه الانتخابات. أما من سبرهم وخبرهم وسبر أغوارهم ودرس تاريخهم عرف أن هذه الانتخابات لا تعد أن تكون مهزلة يكون المسلمون بعد ذلك فيها كبش الفداء، أليس كذلك؟ إذن تتنبهوا لهذا إخواني، فما رأه المسلمون حسنا أي ما أجمع عليه أهل الحل والعقد من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم، أعطيني فقرة النقاط هذه لأنها مهمة. أيوة. وكلها ضلال ليس فيها هدى. وكلها ضلال ليس فيها هدى، والحديث صريح في ذلك، كل بدعة ضلالة، إذا ما خرج عن الهدى فهو ضلالة، والهدى هو ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكلها أوزار ليس فيها أجر. وكلها أوزار ليس فيها أجر. سبحان الله، رحمه الله. كل جملة من كلامه يشير بها إلى نص من النصوص الشرعية. انظروا إلى هذا الحديث المتفق عليه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ولذلك فكلها هدى وليس فيها ضلالة، كلها ضلالة، البدع كلها ضلالة بلا استثناء، وليس فيها حسن وقبيح، وليس فيها حسنة وسيئة، وليس فيها شيء مما يدعون، بل كل بدعة صغيرة كانت أو كبيرة ضلالة. طبعا تختلف من حيث الحكم، هي شأنها شأن المعاصي، أو مثلها مثل من؟ ماذا؟ مثل المعاصي، فيها الصغيرة وفيها الكبيرة وفيها المكفرة. نعم. وكلها باطل ليس فيها حق. وفيها كلها باطل ليس فيها حق، لأن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وكلها ليس فيه شيء من الحق. كل ما أحدث في الدين مما لم يأذن به الله ورسوله فهو ماذا؟ فهو باطل. والحق ما قال الله وقال رسوله وفق فهم سلفنا الصالح. نعم. ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بقوله: كل عمل ليس عليه أمرنا. ووصف الطائفة الناجية من 73. هنا معنى البدعة سبق أن ذكرنا لكم في الدرس الماضي تعريف من؟ تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله. وهذا الكلام في معنى، يعني كل ماذا؟ ما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فهو بدعة. كل ما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له أصل في كتاب الله عز وجل فهو بدعة منكرة لا يحل للمسلم أن يفعلها. ثم إن هذه البدع كلها ضلالة وكلها محرمة وكلها يعني لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها. كيف وفيها من الخطورة؟ لو لم يكن فيها من الخطورة إلا أن أهلها يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. نعم. ووصف الطائفة الناجية من 73 فرقة بقوله: هم الجماعة، وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة بوصفين. رواية ابن ماجه ولعلها أصح قال: وهي الجماعة. رواية الترمذي: وهي حسنة على الأقل، هناك من يتكلم فيها، لكن هي معاضدة بسائر الأحاديث الأخرى. هي مثل ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمقصود بالطائفة الناجية، بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، السلف، أتباع السلف، السلفيون، أهل التقوى، أهل الاستقامة، أهل الإسلام، هؤلاء كلها تؤدي معنى، هذه المسميات تعني مفهوما واحدا، هذه المسميات تعني مفهوما واحدا، هم الذين يطبقون ما جاء في كتاب الله عز وجل عقيدة، وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وحدودا وسلوكا وآدابا وأحكاما ومنهج حياة. هؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أما من يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ويرى أن الفرقة الناجية مثل علي ومن تبع، والطائفة المنصورة مثل معاوية ومن تبع، هذا كلام فارغ. هذا كل علي ومعاوية إن شاء الله كلهم من أهل السنة والجماعة ومن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، وهذا التفريق ليس له مبرر البتة. وإن زعمه من زعمه من الكتاب المعاصرين. فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية ولا يفرق بينهما، هم أهل التقوى، هم أهل المغفرة، هم أهل السنة، هم الجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم السنيون، هم السلفيون. هذه كلها تعني مسمى واحدا، وإن كان من بعض المتخاذلين ومن بعض الذين جبنوا عن وسط التيارات الجارفة والأحزاب الكثيرة من يتحاشى كلمة السلف والسلفيين. وأقول إن هذا من الخذلان والعياذ بالله، والله إنه لمن الخذلان. كيف تتحاشى كلمة يشرفك الله بها ويرفعك الله بها الدرجات العلى؟ نعم، نحن لا نقر أن تكون السلفية دعوة دون تطبيق، هذا حتى لو ادعى. الآن بعض الملاحدة المارقين من الدين يسمون أنفسهم أهل التوحيد، فهل هم موحدون؟ مثل الدروز مثلا يسمون أنفسهم أهل التوحيد، هل هم موحدون؟ مثلا القاديانية الآن فتحوا للأسف الإنترنت باسم ماذا؟ باسم الإسلام، فهل هم مسلمون؟ ليسوا بمسلمين. نحن لا نعني مجرد التسمية يا عباد الله، لكن أنا لا أتبرم من التسمية الإسلامية، التسمية المعروفة عند أهل السنة والجماعة، من أجل أن فلانا ماذا انتسب إليها وهو يكذب. هذا طيب، لو جاء أحد الآن وقال إنه مسلم وهو ليس بمسلم وغير كلمة الإسلام، لو جاء أحد وقال إنه موحد، أقول ما أتحاشى كلمة موحد من أجله؟ لا يا عباد الله. فأنت يجب أن تحمد الله أنك سني، أنك سلفي، أنك من أهل التوحيد، أنك من أهل السنة والجماعة. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه الألقاب ألقاب شرف، ليست ألقاب يعني يخاف منها. طيب إذا انتسب التكفيريون الخوارج إلى السلفية، وأكثر من سماهم السلفية الإذاعات الغربية كإذاعة الخبيثة هذه لندن وما شابهها، تسمى التكفيرين بماذا؟ بالسلفيين. هم لا يسمون أنفسهم بذلك، ومن سمى نفسه بذلك فهو مبطل وغير محق. سلفي هو تبع السلف، كما تقول سني، كما تقول مسلم، كما تقول من الطائفة المنصورة، من الفرقة الناجية، كما تقول من أهل السنة والجماعة، لا فرق بين هذه المسميات كلها. فإياك ثم إياك أن تتبرم منها تحت أي ضغط يا عبد الله. نعم فضل. ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان، مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة. نعم. فضابط البدع المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، من جحد مفروض أو فرض ما لم يفرض، أو إحلال محرم أو تحريم حلال، أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله صلى الله عليه وسلم، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله تعالى، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، كبدعة القدرية من إنكار علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. قف هنا. البدع على قسمين، مثل المعاصي، كما أن المعاصي منها مكفر ومنها غير مكفر، كذلك البدع منها مكفر ومنها ما ليس بمكفر. المكفر ضابطه ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولعله ضابط واسع، كل ما أدى إلى المروق من الدين من البدع المنتحلة، كمن أنكر شيئا مفروضا من الدين. لو أن شخصا قال الصلاة ليست بواجبة، فهذا ما حكمه؟ كافر. أو قال بوجوب أمر لم يشرعه الله ورسوله، كمن قال بصلاة سادسة أو قال بالحج إلى غير الكعبة إلى غير بيت الله، فهذا أيضا كافر. أو مثلا أحل ما حرم الله، كمن يفتي بأن الخمر حلال أو الربا حلال، أو حرم ما أحل الله، كما لو جاء شخص وقال إن الطعام من البر والشعير حرام ونحو ذلك، أو أحدث أمرا يعني معلوم كفر فاعله من الدين بالضرورة، كمن سب الله ورسوله أو أنكر أسماء الله وصفاته أو جحدها أو جحد شيئا منها. وضرب لهم المصنف رحمه الله بأمثلة مثل الجهمية القديمة التي تنكر جميع الأسماء والصفات، بل حقيقة أمرها إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى، ومثل من أولئك القدرية، ويخص منهم القدرية الذين أنكروا علم الله القديم. أما الذين أنكروا خلق الله لأفعال العباد فهؤلاء ليسوا داخلين في هذا، سيأتي بين حكمين. ومنهم مثلا المجسمة الذين يقولون إن الله نجلس مثلا كما نجلس، أو إن له يدا كأيدينا، أو له وجه كوجوهنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء كلهم كفرة. ثم المصنف بعد ذلك قسمهم إلى قسمين، قسم ملاحدة معروفون يعني ابتداء، الذين اخترعوا هذه الأشياء ابتداء وأدخلوها قصدا في دين الله، مثل الجهمية القدامى ونحوه، فهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. قسم آخر نتج عن هذه النحل وجود شبه تعلق بها بعض أهل القبلة، فأولوا أو أنكروا بعض صفات الله عز وجل، أو أنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد، مثل المعتزلة مثلا. أكثر المسلمين لا يكفرونهم، أكثر أهل العلم ودونهم وهم مسلمون بإجماع العلماء الأشاعرة والماتريدية ومن ابتدع بدعة ليست مكفرة، فمثل هؤلاء قبل أن تقام عليهم الحجج وتزال عنهم الشبه فهم مسلمون. أما لو أن أحدا قيل له إن أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة فقال لو أقمت ألف دليل ما رجعت عن هذا الرأي، مثل هذا كافر ولا كرامة. ولذلك هم على قسمين، قسم يعني انطلت عليهم شبه ولم يجدون من يوضح لهم الدين الصحيح، وقسم آخر يعني بينت لهم الحقائق وأقيمت عليهم الحجج وأزيلت عنهم الشبه ثم إنهم ما زالوا في غيهم يعني سادرون، فمثل هؤلاء لا شك في كفرهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. والقسم الثاني البدع التي ليست بمكفرة، نعم، وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد وجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعية، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية، كما روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن أبي مروان الجوني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلنا فأين الصلاة؟ قال قلنا فأين الصلاة؟ قل أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم. وله عن ثابت البناني بإسناد نير قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قال قلت يا أبا حمزة الصلاة؟ قال قد صليت حين تغرب الشمس. أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقول مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر شيئا أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم ينزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في الأضحى أو الفطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت فإذا مروان يريد يرتقيه قبل أن يصلي فجبثت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم الله خيرا مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وفي رواية لمسلم فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال يا أبا سعيد قد تركت ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات ثم انصرف. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. وفيه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وفيه عن عمار بن رؤيبة قال رؤى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه السباب. انتهت يا حديث. طيب هنا بدأ الشيخ بذكر البدع غير المكفرة و البدع غير المكفرة كثيرة منها مثلا الذكر الجماعي وبعض الأعياد التي أحدثت في الدين مثل عيد الميلاد وغيره من الأعياد التي تشبه أعياد الجاهلية إذا لم يحدث فيها شرك فهي بدع غير مكفرة لكنها كبائر بمنزلة كبائر الذنوب. ومنها يعني التبتل والانقطاع الصوم المستمر طول الدهر. ومنها مثلا ما أحدث من الأذكار أو رفع الصوت بالأذكار أو الذكر الجماعي أو نحو ذلك. وقد ذكر منها المصنف رحمه الله ما حدث من تقديم خطبة العيد قبل الصلاة والتعبير بالمروانية قد لا يوافق الشيخ عليه لأنه لا توجد طائفة بهذا الاسم وما وجد من أخطاء عند بعض بني مروان لا يصل إلى ما وصل إليه كثير من الناس في هذا العصر. ولا شك أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام وأكمل الناس بعد الرسل هم الصحابة ثم حدثت أمور وأمور بعد ذلك. فأيما بدعة أحدثت فإنه يجب القضاء عليها. والصحابة كانت لهم القوة فينكرون في ذلك الوقت أي مخالفة مهما كانت يسيرة لأنهم منهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني هنا أحب أن أنبه على فهم يردده بعض الحزبيين على المنابر من قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان بن الحكم رضي الله عنه. فإنه قصة جذبه له من على المنبر وإنكاره عليه تقديم الخطبة قبل الصلاة، خطبة العيد قبل الصلاة، لا شك أن هذا الإنكار في محله، وكونه يعني جذبه وأخذ بتلابيبه ويعني تعارك معه، أولا هذا اجتهاد منه، ثم ثانيا هو صاحب من؟ هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو علم أبو سعيد أنه ستحدث فتنة من جراء يعني تكليمه له علنا فإنه لا يفعل ذلك، لكن الناس يرهبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهابونه. لكن لو صعد، لو أن من يعني إماما خالف على المنبر الآن وصعدت إليه تجذبه من على المنبر، ربما أحدثت معركة في المسجد لا يتنبأ بما ينتج عنها. وبعضهم يستدل به على الإنكار على الولاة علنا فيما عندهم من مخالفات ونحو ذلك، وهذا استدلال باطل من عدة جهات. الوجه الأول كما قلت قبل قليل أن هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم مكانتهم ولهم قيمتهم، وكلمتهم مسموعة، ليست مثل مقالتي أو مقالتك أو مقالة زيد أو عمرو. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم يعلمون علم يقين أنه لا يترتب على مثل هذا التصرف فتنة، ولو علموا أنه تترتب عليه فتنة لما فعل ذلك سعيد أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث أن هذا اجتهاد من مروان، لأنه رأى الناس ينصرفون ويتركون خطبة العيد، فهذا اجتهاد منه من أجل أن يجبر الناس على أن، وهو لا شك أنه اجتهاد خاطئ، هو اجتهاد خاطئ في مقابلة النص، لأنه لا اجتهاد مع النص، لكنه اجتهاد منه ظنا منه أنه سيأطر الناس على سماع الخطبة. الأمر الرابع أننا ما علمنا أحدا من السلف استدل بهذه القصة على جواز الخروج باللسان كما يفعله بعض الحزبيين في هذا العصر الذين ضيعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وغيره، وفرقوا كلمة المسلمين وأضلوا الشباب المسلم بما تصدر عنهم من فتاوى ضالة في هذا الباب. فتنبهوا إنها يعني لهذه الأربع الأمور وغيرها، فإنه لا يجوز أن، فإن الإنكار بطريقة تؤدي إلى منكر مساو أو أكثر يكون ذلك منكرا كما نص عليه سلفنا الصالح. نعم. والخلاصة أن البدع يعني غير المكفرة هو كل ما خرج عن الضابط الأول، كل ما خرج عن الضابط الأول فهي بدعة غير مكفرة، فهي بدعة غير مكفرة، وتختلف صغرا وكبرا وحجما وقوة وضعفا بحسب نوع تلك البدعة، فقد تكون لا تعدو أن تكون يعني خللا في فهم بعض الأذكار أو رفع اليد أو نحو ذلك، وقد تكون فوق ذلك من الأدعية الكثيرة والأهازيج التي اتخذوها الآن يعني ذكرا لله عز وجل، وهي أبعد ما يكون عن الذكر. ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع أو أن تتبع، أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. نعم. فصل. ثم تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات. فالبدع في العبادات قسمان أيضا، الأول التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة الصوفية بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضافون فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، فكشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه كصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام الشك والعيدين ونحو ذلك. وفي الصحيح عن أنس في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. وفيه عنه رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة ووضعت في محلها وإلغاء قيامه وسكوته لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال لكن ليس هذا محله، وأمره بالاستظلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروعة. وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. وعن زياد بن جبر قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافق هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. والمعنى أن النذر قربة من القربات، إذا كان مشروعا كصوم ما لم ينهى عنه من الأيام فإن نذر صوم يوم منهي عنه كان نادرا معصية لا طاعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله، وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هنا يبين المصنف تقسيما آخر للبدعة، فهناك بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات، وإن كانت البدعة في المعاملات قد لا تسمى بدعا إلا يعني كاصطلاح لبعض أهل العلم، لكن البدعة أكثر ما تكون في العبادات. ثم بدع العبادات على قسمين، ما ليس له أصل في الشرع وهي التي يسميها أهل العلم البدعة الحقيقية، وما له أصل بأصله ولم يشرع بوصفه وهو الذي يسميه أهل العلم البدعة الإيش؟ الإضافية، وهي التي ذكرها المصنف هنا. فهناك بدع لا أصل لها في الشرع، يعني ابتداء غير موجودة، يعني ابتداء غير موجودة، كمن يعني كلف نفسه أو من يعني فعل أمرا وظن أنه أو زعم أنه مشروع، لو أحدث مثلا ذكرا أو لو أحدث مثلا صلاة أو نحو ذلك، ف يعني الذي لا أصل له مثل إحداث الأعياد الجاهلية والموالد التي يحتفل بها الناس اليوم والحفلات في ما يسمى بيوم الإسراء الخامس عشر من شعبان ونحو ذلك، فتلك الاحتفالات بدع لا شرعت لا بأصلها ولا بوصفها، فهي لا أصل لها في الدين أصلا، يعني ابتداءً هي منكرة، ابتداءً هي منكرة لأنها ما أنزل الله بها من سلطان. من حرم على نفسه شيئا من الطعام والشراب كالنباتيين، ها؟ من فعل من الصوفية، من دعا أن ضرب الدف والمعازف والغناء والرقص أن هذا ماذا؟ ذكر لله تبارك وتعالى. فمن يتوبون العصاة بماذا؟ بالغناء والأناشيد، ومثله ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية التي شغلت الشباب حتى عن كتاب الله عز وجل، فهي شيء من هذا القبيل. واقرأوا ما يتعلق بذلك في الجزء 11 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجدون في ذلك شرحا وإيضاحا ما عليه من مزيد. فلا شك أن هذه الأعمال منكرة وبدعة ابتداء، يعني ليس لها أصل في الشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لكن هي ليست مكفرة، إنما هي بدعة عظيمة وخطيرة وكبيرة من الكبائر، وكأن صاحبها يستدرك على الشرع، بل هي حرام من وجهين: من جهة كونها بدعة في الدين لا أصل لها، ومن جهة كونها أيضا محرمة ومنصوص على تحريمها بماذا؟ في الشرع والعياذ بالله. والله تبارك ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. فهذه محرمة مطلقة. الثانية البدعة الإضافية، وهي يمكن أن تندرج تحت التعريف ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما له أصل في الشرع لكنه أدي على غير الهيئة ماذا؟ الشرعية. ومثال ذلك الأذكار من التهليل والتحميد والتكبير، إذا أديت بصوت جماعي أو حددت لها أوقات لم يشرعها الله ورسوله. ومنه ما يخصص من الأذكار في أوقات ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ذلك مثلا قراءة القرآن عند المقابر بدعوى أنه ينتفع بها الموتى، وقراءة الفاتحة عند القبر أو عند زيارة القبور، وقراءة الفاتحة عند خطبة النكاح، فلان قرأ فاتحته وفلان لم يقرأ فاتحته، هذا ما يجوز. وبعضهم قد يجمع إليها الشرك، تقرأ للموتى وتقرأ من أجل الزواج، ما تقرأ الفتحة لأبو العباس، من هو أبو العباس؟ المرسي. أما هو دعه إلى رب. على كل حال، ومثله ما يفعل الآن هنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة الفاتحة وقراءة القرآن أو نحو ذلك. وهناك بدعة حقيقية تفعل هنا عند القبر الآن، مثل إلقاء الرسائل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلقاء النقود والهدايا بدعوى أنه يوصلها، وإرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز. هذا سأصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، والزغاريد التي نسمعها الصباح بعد أن يفتح المجال للزيارة، زيارة النساء صباحا، مع أن الصحيح أن زيارة النساء محرمة وأن من زارت فهي ملعونة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أفتى من أفتى بجوز ذلك. صحيح فيها خلاف، لكن وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. قبل أيام يعني دخلت نساء دفعة واحدة، والله ظننت أن شيئا حدث في المسجد، لأنهم أطلقوا زغروطة واحدة مشتركة فهزت المسجد. أنا كنت أن أقوم من الكرسي، لا أدري ما الذي حدث. هذا من جهل المسلمين بديني. أين الأولياء؟ وينك أنت اللي ماشي معها عندما تزغرد كأنها داخلة إلى مرقص؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبي لا حيا ولا ميتا. هنا يكفي أن تسلم وتمشي وتنصرف، لا تقرأ الفاتحة ولا تقرأ شيئا من القرآن، ولا تدعو عند القبر بغير الدعاء لإيش؟ المشروع الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صام الدهر، وكذلك من صام ضاحيا في الشمس وكذلك من واصل الصوم ليلا واصل الليل بالنهار هذه كلها بدع ما أنزل الله. قد يستثنى من كان مواصلا في الواصل إلى السحر ولا يداوم على ذلك. وقد سمعتم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي نذر أن يصوم وأن لا يتكلم وأن يصوم ضاحيا في الشمس، فأمره أن يتم صومه وأن يدخل في الظل وأن يتكلم، وأبطل ما سوى ذلك. هذا هو معنى ما شرع بأصله ومنع بماذا؟ بوصفه. وهذه البدعة التي يسميها أهل العلم البدعة الإضافية، وكلها خطر سواء كانت حقيقية أو إضافية، كلها ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. ثم البدعة الواقعة في العبادة بدلة للعبادة التي تقع فيها، لمن صلى الرباعية خمسا أو الثلاثية أربعا أو الثنائية ثلاثا وما شابه ذلك، وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربعا أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وضوء المشروع: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ولم يقل فقد بطل وضوءه. وكذا قراءة القرآن راكعا أو ساجدا منهي عنه شرعا ولا يبطل الصلاة. هنا البدع سواء كانت إضافية أو حقيقية على قسمين، منها بدع تبطل العبادة إذا دخلت فيها، فكمن زاد ركعة خامسة في الرباعية أو ثالثة في الثنائية أو رابعة في الثلاثية، وكمن زاد يعني على في الركوع أو السجود زيادة سجدة أو زيادة ركعة متعمدا أو نحو ذلك. فمثل هذه تفسد العبادة البتة وعليه إعادتها. وأما القسم الثاني وهي ما تبطل مع صحة العبادة، كما لو قرأ أحد القرآن في الركوع والسجود، أما إن تعمد ترك الواجبات واستبدلها بالقرآن فقد بطلت صلاته، لكن لو أنه أضاف إلى ذلك قراءة القرآن وهو ساجد أو سبح وهو قائم أو نحو ذلك فهذا باطل مع صحة ماذا؟ مع صحة الصلاة على صح أقوال أهل العلم. نعم. والبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت: إني كتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أقية فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أعدها عدة واحدة وأعتقك. فقلت: ويكون ولائك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال: خذيها فاعتقيها واشرطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. فقضاء الله أحق وشرطه أوثق. فقضاء الله أحق وشرطه أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلان يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. وأمثاله كثيرة. البدع في المعاملات كالشروط التي ليست في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كمثل قصة بريرة رضي الله عنها ومجيئها إلى عائشة رضي الله عنها وقالت إنها اتفقت مع أهلها على المكاتبة. تعرفون المكاتبة في علم الفرائض؟ المكاتبة أن يتفق العبد أو الأمة مع سيدهما على مبالغ أقساط شهرية أو سنوية، فمتى تمت تلك الأقساط عتق ذلك الرقيق. فبريرة كانت ممن كاتب أهله على تسع أواقم من الفضة، في كل سنة أوقية، أي تعتق بعد 9 سنوات. وطلبت من عائشة رضي الله عنها المساعدة، فعرضت عليها عائشة رضي الله عنها أن تشتريها منهم وتعجل لهم تلك الأواقي مقابل أن تعتقها ويكون الولاء لعائشة، لكن قومها أصروا على الرفض. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبته المشهورة وبين أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، وأن كتاب الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فصار هذه قاعدة، كل شرط ليست في كتاب الله أو ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وفي الحقيقة أن بعض الشروط التي تخترع الآن في البيع والشراء وفي النكاح هي من هذا القبيل، ومن الشروط التي ليست في كتاب الله، فينبغي أن نحذر من كل شرط ليس في كتاب الله. وإن بالغ بعض الفقهاء فرخص في كل شرط، ولهم في ذلك أقاويل كثيرة، منها أن ما خالف مقتضى العقد فهو باطل، وما اتفق مع مقتضى العقد فهو باطل. والواقع أنه إذا زاد الشرط عن مهر مثلها وسكنى مثلها فالذي يظهر لي أنه باطل ولو كان 100 شرط. صحيح أن المؤمنين على شروطهم، لكن لا ننسى بقية الحديث: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولو أن امرأة اشترطت طلاق ضرتها فهو شرط باطل، ولو اشترط أن لا يتزوج عليها فهو شرط باطل، لأنه يؤدي إلى تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. ولو اشترطت أمرا يخل بالدين فهو باطل. أحدهم يحكي أن امرأة أنه خطب أن فلانا من الناس خطب امرأة اشترطت عليه حلق لحيته، تريد أن يكون مثلها مخنثا مثلها، ما للأسف. فيعني هذا الأمر إن قبل هذا الشرط فهو متشبه بها. ويحكى أن إحداهن اشترطت هذا الشرط اختبارا، فلما حلقت لحيته قالت علمت أنك ليس برجل الآن، وتركته.